تتلو علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ندعى لله داعي حبذا عرس جميل نوره بالكون يصعد عمنا كل نعيم وبلغنا كل مقصد طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ندعى لله داعي وسمعنا بسرور محجرات تتردد وسمعنا باشتياق بلبل الأبراح ضرا طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ندعى لله داعي ضربه البتاك فينا كم قلوب يتصيد واجبه نور ونور تغرب در منظم طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ندعى لله داعي أذن المولى وقدر وجمع والدهر أسعد فتغنى بحبور وسرور يتجدد طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ندعى لله داعي مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا هكذا الأعراس بنا مرحبا كالورد في غصن مياس مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا شاركوا في عرس الأعراس مرحبا فرحتك يا أسعد الناس مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فرحتك في العمر ليلى مرحبا فاغنم الفرح الجزيل مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واليديم الله انساك مرحبا وسرورك كل ليل مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وصلاة الله تخشى مرحبا سيد الرسل محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وعلى المولى علي مرحبا سرمادا من بعد سرماد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وعلى آل وصحب مرحبا ما جاد الطير وغرد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد